الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، التحريف شعبة من شعب الكفر، ومعنى التحريف تغيير اللفظ أو تغيير المعنى. فالتحريف تحريفان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. واللفظ إذا حرف بأن زيد فيه أو نقص منه أو غير ضبطه فبالضرورة يتغير معناه، وكذلك إذا قيل عن معنى لفظ إن معناه كذا وليس هو معناه، كما تكلم العرب بهذا اللفظ وكما نزل القرآن عربيا، فإنه يغير المعنى ويقال على الله تبارك وتعالى غير الذي قاله جل وعلا. أكثر من عرفوا بالتحريف هم اليهود، وقد ذكر الله تبارك وتعالى عنهم هذه النقيصة، وبين أنها من أسباب ضلالهم وقسوة قلوبهم. قال جل وعلا عنهم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أخبر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن ظنهم بإيمان اليهود أمر مستبعد. قال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. فالذي في دمه وفي خلقه أن يعلم كلام الله تبارك وتعالى على الحقيقة ثم يحرفه، سواء كان تحريفا للفظه أو تحريفا لمعناه، هذا متعمد للكذب على الله تبارك وتعالى. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ثم قال جل وعلا: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يعني أنه من افترائهم ومن تأليفهم، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ولو كانت الدنيا، فالدنيا كلها ثمن قليل. وقال جل وعلا أيضا عنهم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوه يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يحرفون الكلم من بعد مواضعه وتحريفه إما بزيادة فيه وإما بنقص فيه فيتغير المعنى بالضرورة، وإما بتحريف معناه، يقولون نزل كذا ومعناه كذا غير المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضع، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. وسبب نزول هذه الآية معروف، وهو أن الله تبارك وتعالى كان قد كتب على اليهود في شريعتهم رجم الزاني والزانية، ثم إنهم غيروا هذا الحكم وجعلوه تسويد الوجه وإشهار الزاني والزاني بالفضيحة فقط، فيكتفون بهذا بأن يسودون وجهه ويطوفون به في الطرق والأسواق فيفضحونه بذلك، ثم هذه عقوبة. فهذه عقوبة اخترعوها هم بأنفسهم ودلسوا بها على عامتهم وجعلوها حكم الله تبارك وتعالى. فلما وقع فيهم زنا في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه أرادوا وظنوا أن يستصدروا حكما منه مخففا عن الحكم الذي في التوراة غير الرجل، فذهبوا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وقالوا إن حكم بغير الرجم فاقبلوا حكمه وإن حكم بالرجم فلا تقبل. يقولون إن أوتيتم هذا تسويل الوجه الذي ساروا فيه أي فاقبلوا، وإن لم تؤتوه فاحذروا. قال جل وعلا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم بين الله تبارك وتعالى أن تحكيمهم للنبي صلوات الله وسلامه عليه في أمر نزل فيه حكم الله تبارك وتعالى وهو بين أيديهم إنما هو مراوغ. قال جل وعلا وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فبين سبحانه وتعالى أن لجوءهم إلى استصدار حكم من الرسول صلى الله عليه وسلم بغير الحكم الذي أنزله الله تبارك وتعالى وهو عندهم هذا إنما هو كفر بالله تبارك وتعالى ومراوغ. ثم إنهم أرادوا أن يأتوا بحكم حكم نبي يسند ما افتروه على الله تبارك وتعالى، وقد ألزمهم الله تبارك وتعالى الحجة بأن دعاهم النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يحكموا التوراة التي بين أيديه. فلما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما حكم من زنى عندكم؟ فقالوا مقالتهم كذبوا على الله تبارك وتعالى وقالوا نسود وجهه ونطوف به. فقال لهم النبي فأتوا بالتوراة، هات التوراة. فلما جاءوا بالتوراة قرأوا في غير الموضع وحجبوا آية الرجم حتى قام عبد الله بن سلام فقال يا رسول الله هذا الرجل، هذه آية الرجم وهي موجودة في التوراة. والعجب أن آية الرجم موجودة في التوراة إلى يومنا هذا، يعني يكتبونها إلى يومنا هذا في كتابهم الذي ينشرونه العهد القديم، ما زالوا يكتبون حكم الرجم عندهم ولكنهم يحرفون كلام الله تبارك وتعالى. هذه صورة من صور التحريف، والتحريف تحريف كلام الله تبارك وتعالى سواء تحريف لفظه أو تحريف معناه كان من أعظم أسباب الضلال في أهل الديانات السماوية عند اليهود وعند النصارى وعند المسلمين، فإن من أعظم ما ضل به المسلمون تحريف كلام الله تبارك وتعالى، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. وصوره كثير، من أعظم ما حرف به ألفاظ كلام الله تبارك وتعالى ومعانيه من تحريف الألفاظ قولهم مثلا في قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قالوا لم تنزل هكذا، وإنما هي كنتم خير أئمة أخرج في الناس، فزادوا همزة فتغير المعنى وأصبح المعنى غير ما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه. وأما التحريف المعنوي فهذا لا حصر له، أقول لا حصر له في كل باب، وأعظمه ما كان في أبواب صفات الله تبارك وتعالى. فإنهم قالوا في صفات الله عز وجل استوى بمعنى استولى، وقالوا رحم بمعنى أثاب، وغضب بمعنى عاقب، وأن كلام الله تبارك وتعالى إنما هو الكلام النفسي المجرد عن الصفة المجرد عن الحرف والصوت. فحرفوا معنى الكلام، حرفوا معناه، وإن لم يحرفوا لفظه قالوا يتكلم ولكن كلام نفسي بغير حرف وصوت. وقالوا عرشه وكرسيه علمه، وليس ثم عرش وليس ثم كرسي بمعنى العرش وبمعنى الكرسي. وقالوا وهو القاهر فوق عباده، إنما قهره تصريفه، والله تبارك وتعالى ليس فوق عباده وليس فوق العرش شيء. وهذا باب عظيم للأسف حرفت به صفات الله، حتى إنك إذا جئت لتعرف المعنى النهائي لما يعتقدونه نحو الله تبارك وتعالى علمت يقينا أنهم لا يعتقدون أن فوق السماوات وفوق العرش شيء، وأنه يجب أن نؤمن بالله وإيمان به، وأن وجوده ليس داخل هذا الكون الموجود السماوات والأرض وليس خارجه، وإنما هو موجود في غير الوجود، ويجب أن تؤمن بها، وأنه ليس له صفة ثبوتية قط. تعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هذا في تحريف أسمائه وصفاته. وأما في تحريف يعني بقية العقائد فقد حرفت العقائد تحريفا عظيما. قد سمعتم بعض ما قلنا في باب الكذب على الله تبارك وتعالى، الكذب بأنه لا يعاقب من عصاه من أهل الإيمان، والحق أن الله تبارك وتعالى ربط كل معصية بعقوبتها، وأن من أتى الله تبارك وتعالى عاصيا مجرما فإن أثر المعصية باق، إما أن يشاء الله تبارك وتعالى إذا كان من أهل الإيمان حقا أن يغفرها له، وإما أن يعذبه بها سبحانه وتعالى. كذلك قالوا في المعاد إنه معاد الروح وليس معاد الأجساد، ولا شك أن المعاد إنما هو بالجسد والروح، كما قال تبارك وتعالى ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وقد خلق الإنسان أول مرة، أخبر النبي قال إنكم تحشرون الله عراة حفاة غرلا، فذكر الغرلة وهي لا شك أنها صفة جسمانية، فالمعاد لا شك أنه بالأجساد والأرواح، وأن العذاب عند الله تبارك وتعالى بالعذاب للجسد والروح، كما أن النعيم نعيم حسي كذلك ونعيم معنوي، نعيم للجسد ونعيم للروح. وقالوا فمن يتتبع ما قاله المحرفون لكلام الله تبارك وتعالى سواء المحرفون للفظه أو المحرفون لمعناه يجد أمر عجيب. ولم يقف التحريف عند هذا، عند شؤون العقائد بل في شؤون العمل، بل كذلك في الأعمال، فإن كذلك التشريع قد قال فيه المحرفون كلاما كثيرا، حرفوا معاني تشريع الله تبارك وتعالى في الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. والحق أن الدين هو الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى كما أنزله وفق معناه الذي أنزله. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه التفسير على أربعة أنحاء، تفسير تعرفه العرب من كلامه، هذا أول تفسير تعرفه العرب من كلامها، فإن هذا القرآن نزل بلغة العرب، والنبي تكلم بهذه اللغة صلوات الله وسلامه عليه، ويجب حمل كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق المعاني التي تكلم بها العرب في كلامهم، ثم وفق الحقائق الشرعية التي نقلت به هذه الألفاظ، لفظ الإسلام ولفظ الإيمان ولفظ الشرك ولفظ الإله ولفظ الرحمة ولفظ الخشية، كلها يجب أن تفسر وفق المعنى العربي ووفق الحدود الشرعية التي جاء بها، التي بينها الله تبارك وتعالى في كتابه وبينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. الخروج من التحريف سواء كان تحريفا لفظيا أو تحريفا معنويا هو يقتضي الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى كما أنزله، والأخذ بتفسير النبي صلوات الله وسلامه عليه كما فسره، وكذلك أصحاب النبي لأنهم كانوا أعلم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كانوا أولا أهل هذا اللسان، ثم كذلك قد عاصروا التنزيل وعرفوا المعنى الذي يريده الله تبارك وتعالى والذي بينه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الحق في هذه القضية، وإلا فإن الذين حرفوا، أقول الذين حرفوا كلام الله تبارك وتعالى عن معانيه، لا شك أنهم كثيرون في الأمة، بل هذا من أعظم الافتراق، أعظم ما فرق الأمة وأعظم ما نشأت عليه الفرق، إنما نشأت على قضية التحريف، تحريف الألفاظ وتحريف المعاني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يمسكنا بكتابه، وأن يفقهنا إياه على النحو الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى. استغفر الله لي ولكم كل بر فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. التحريف تحريفان، بالنظر إلى المحرف أو القائل بالتحريف أو الناقل له، إما أن يحرف كلام الله تبارك وتعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه مفتر كذاب، فهذا لا شك في كفر، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى يقين، لأنه علم مراد الله تبارك وتعالى ثم قال إن مراده كذا، أو علم أن الله تبارك وتعالى قال هذا اللفظ على هذا النحو ثم غير اللفظ، فمن غير ألفاظ كلام الله تبارك وتعالى أو من غير المعنى وهو يعلم أنه مغير المعنى، هذا كافر لا شك فيه، كما قال الله تبارك وتعالى في اليهود: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهؤلاء الذين حرفوا كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون لا شك أنهم كفار، وقد توعدهم الله تبارك وتعالى بالخلود في النار، فقال: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، وهذا أشد الوعيد. وأما من قال بالتحريف ظنا أنه الحق وظنا أن هذا كلام الله تبارك وتعالى، أولا هذا بعيد في اللفظ، هذا بعيد في اللفظ، وإنما قد يكون في المعنى، فقد يكون في المعنى أحد ناقص ينقل المعنى على غير صورته ويفهمه على غير وجهه، وهذا إذا لم يكن متعمدا فهذا الذي قال فيه أهل العلم بأنهم لا يكفرون المتأول، المتأول الذي ظن أن هذا تأويله وهذا تفسيره وهذا معناه خطأ منه فهذا لا يكفر، ولكن فعله كفر، ولكن يجب أن نعتقد أن هذا الفعل كفر، وهو لا يكفر بهذا التأويل لأنه ظن، لأنه يظن أن هذا هو المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى أو أراده رسوله صلوات الله وسلامه عليه، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قدامة بن مضعون، فإنه كان أميرا ثم شكاه بعض من رآه أنه شرب الخمر، أنه رآه يشرب الخمر، فلما قدم قدامة وكان من خير الصحابة من شهد بدرا، فقال له عمر بن الخطاب، فقال له إنما شربتها بكتاب الله، إنما شربتها بكتاب الله، فقال وأينها، أين في كتاب الله أن الخمر تجوز؟ فكان قد تأول قول الله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقال له أخطأ، لو اتقيت وآمنت لما شربت الخمر. قال له أخطأ، فليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، إنما هذا كان في من مات قبل أن تحرم الخمر، أو في من يعني فعل أو أتى المحرم جاهلا به ولم يظن أنه هو. أما من علم أن هذه خمر وأن هذه حرمه الله تبارك وتعالى فإنه لو اتقى وآمن فإنه لا يمكن أن يأتي الحرام. فقال له أخطأ، لو اتقيت وآمنت لما شربت الخمر. وبين له ولم يقم عليه حد كفر، ما أقام عليه حد كفر، وخاصة لسابقته في الإسلام وأنه كان من أهل بيت. فالشاهد من هذا أن أهل العلم لا يكفرون المتأول الذي يقول هذا إما بجهل منه وإما بخطأ منه، إذا أخطأ أو جهل هذا فإنهم لا يكفرون، ومن أجل ذلك لم يكفروا من قال بهذه التأويلات الكثيرة الشديدة، ولكنهم قالوا بأن القول كفر، فإن شرب الخمر من شرب الخمر مستحلا لها فلا شك أنه كافر، من قال إن الخمر حلال بل من سمى على الخمر حين يشربها كفر، لأن يعني لو قال بسم الله ويشرب الخمر يكفر بهذا، يكفر إذا قال بسم الله وهو يشربها، لأن الله تبارك وتعالى لم يبيح، ومعنى بسم الله يعني أشرب باسمي باسمه هذا، فهذا كافر ولا شك خارج من الإسلام. فالشاهد أنه يجب أن نفرق بين المتعمد للتحريف سواء كان تحريفا لفظيا أو معنويا، وبين من قال ومن وقع هذا منه خطأ. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.